بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج الحسين القشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو كان الفضيل بن حسين الجاذري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جابر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوى الله من لحوم الغنم؟ قال إن شئت أتوى الله وإن شئت فلا أتوى الله. فقال أتوى الله من لحوم الإبل؟ فقال نعم. أتوى الله من لحوم الإبل؟ قال أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الحسين رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو كامل الفضيل الجحدري فضيل قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال جعفر بن أبي ثور قال عن جابر بن سمرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أصلي في مرابط الغنم؟ قال نصلي في مرابط الغنم؟ قال لا. قال نصلي في مبارك الإبل؟ قال نعم. مبارك الإبل نعم. قال لا. بالعكس. قال سر في هذا ما هو. سر في كوننا نتوضأ من لحوم الإبل. ولا نصلي في مبارك الإبل. إيش السر في هذا؟ يقول بعضهم يعني من باب الاجتهاد أنه ربما أن مبارك الإبل هي مأوى للشياطين ومأوى للجن ومأوى للكذا، فلهذا لا يجوز الصلاة في مبارك الإبل التي تشرب ثم تنحرف وتربط. هذه المبارك اللي تربط فيها وتعطل فيها معاطن الإبل فشربت من الحوض شربت اجتمعت كلها في المباركة، كل يوم تبرد في مكان البعير يبرد في مكان ما يتعدى. هذا مكانها اليوم هو مكانها اليوم مكانها اليوم مكانها اليوم ما يتعدى. فلهذا كل بعير يبرد في مباركه وتجمع معاطن الإبل لأنه يعطن في مكانه. لكن السر يكون ما نتوضى من الغنم ونتوضى من الإبل، هل هناك نجاسة؟ تقول لا، الإبل نجسة تقول لا، مبارك نجسة تقول لا. إذن السر كما فسره بعض العلماء اجتهادا، ولا ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه ربما تكون مأوى الشياطين ومأوى الجن ومأوى كذا ومأوى كذا ربما، إلا فليس فيها نجاسة. الإبل ما هي نجسة والغنم ما هي نجسة، كلها سواء. لكن نتوضأ من لحوم الإبل لماذا؟ الله أعلم. نتوضأ نصلي في مبارك الإبل؟ لا، الله أعلم. إلا أنها يقال مأوى الشياطين ومأوى الجن، الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن سماك قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كل من جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسري حديث أبي كامل عن أبي عوانة. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب. نعم، سماك بن حرب. ثم حول السند فقال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال وأشعث بن أبي الشعثة قالوا كلهم عن جعفر بن أبي ثور قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. بمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال نصلي في مبارك الإبل؟ قال نعم. نصلي في مبارك الغنم؟ لا لا، مبارك الإبل. صلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال نعم. صلي في مبارك الغنم؟ نعم. قال رحمه الله دمني عمر الناقة وزهير بن حرب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حبيب الهاشم وعبد الله بن زيد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو الناقد حدثنا سفيان الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري قال قال عن سعيد وعباد قال عن عمه زيد عن عبد الله بن تميم قال عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء اللي يسمونه صاحب عبد الله بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الوضوء هناك عبد الله بن زيد بن هذاك بن عبد ربه هذا عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء بن عاصم ولكن بن عبد ربه صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء. قال إن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يخرج منه شيء. الشيطان لعنه الله يدخل الشعرات يشكل الشعرات ثم يدخل في دبر الإنسان ثم يخرج منه ويصلي فيشكك في صلاته ويشكك في وضوءه. فقال إذا لم يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ينصرف لأن الشيطان يجد شعرات يدخلها في دبر الإنسان ثم يخرجها فحسب الإنسان حسب خرج منه شيء. ما دام ما انتشيت ريح خبيثة أو سمعت صوتا فلا تنصرف الإنسان لا تطيع الشيطان لا تنصرف عن صلاتك ولا عن وضوءك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا خبيثة إلى آخره. قال أبو بكر وزهير في روايتهما هو عبد الله بن زيد. قال عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم معروف. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا هل خرج شيء أو لا فلا يلتفت لهذا لأنه وسواس من الشيطان يدخل شعرات يجرها على أنك نزلت الوضوء للإنسان خلاص فهذه وسوسة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا رحمة من الله تعالى وتقدم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا بن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاه لميمونه بشاد فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا اخذتم يا ابا فدبقتم فانتبعتم به فقالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما ميمونة رضي الله عنها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عثمة بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام نظر راى شاة ميتة تركه لجارية لميمونه زوج النبي عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام هل لا اخذتم اهابها قال يرسلنها ميته قال نعم يطايرها الماء والقرض الميته خذوا الجلد ويصبغوه بالماء والقرن وطاهره الماء والقرن إنما هي اللي نجسها ما الجلد ما هو نجس فخذوه لهذا يعني الجلد يتبعوا به الإنسان تنتبع به الجلد لكن الإمام أحمد رحمه الله اتبعوا الإمام أحمد يقولون إنك ما تستعمله بالماء عادي هذا أعتقد والله أعلم أنه تحكم أو رأي لا تشربوا منه المائعات اللبن والماء والسمن وغيره إنما الناشفات هذا تحكم الرسول عمم عليه الصلاة والسلام ما قصر عمم قال هلا أخذتم هذا فأنت معتم فيه بهذا الشكل ما قال كذا ولا كذا أما من قال إنك تنتفع به في الماء في الناشفات ولا تنتفع في المائعات هذا تحكم لا دليل عليه وتخصيص لما لم يخصص أبو بكر بن أبي شيبة وابن عمر عم ميمونة يعني ابن عباس عم ميمونة أبو بكر بن أبو عمر عم ميمونة وابن عباس عم ميمونة أنه رأى ميتة فقال هل أخذتم إهابة قال منا ميتة قال يطهرها الماء والقرن الدبح اصبغوه الماء والقرن يطهره الماء والدباء يطهر الإناء هذا وتستعملونه هنا قال رحمه الله حدثنا واعتمني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن أبي قال قرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم من جلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. يقول المسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ميتة شاة ميتة فقال هلا أخذتم هذا قال إنها ميتة قال يطهره الماء والدبخ الدبخ يطهره الماء والقرن الماء والقرن شجر كان يطهره بها الناس الجنود يطهرها الماء والدبخ أدبغها أن تدبغ الماء الجلد وتنتبعون به إلى آخره ولا خصص عليه الصلاة والسلام لا قال مائعات ولا ناشفات ما خصص والذي يخصص خصص بغير دليل. نعم قال رحمه الله دثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا يقول ابن إبراهيم السعد قال دثني أبي أن صالح عن ابن شهاب في هذا الإسناد من رواية يونس. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالوا دثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد والحديث هو واحد. قال هذا أن الميتة إذا رأى الإنسان ميتة هو محتاج إلى جلدها أنه يأخذها ويدبغ الجلد ينتفع به إلى يوم القيامة. حديث ميمونة موجود إلى يوم القيامة إذا احتاج الإنسان إلى جلد ميتة موجودة عندك ماتت ميتة ومحتاج أنت إلى جلدها للانتفاع به فأخذ الجلد ويدبغه واستعمله الإنسان. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنه محمد الزوري والذي لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أمرنا نطان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة وأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إيابا فتبقوا فانتفعوا به. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والدبغ القرض طهر الماء والدبر اتبغوه يستعملونه. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال دثنا أبو عاصم قال دثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منزحين قال أخبرني ابن عباس أن ميمون أخبرته أن داجنة كانت لبعد رساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم يا أبا فاستمتعتم به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال قال أخبرني عطاء من زحين قال أخبرني عطاء منذ زمان يعني ولكنه ما نسي قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما عم ميمونة عم ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي رأى ميتة في طريقه إليها فقال هل أخذت منها بها جلدها قالوا رسول إنها ميتة قالوا طهرها الماء وطهرها الدباغ نعم إذا دباغتموه طهر تعملوه ما تشاءون. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الرحمن بن سليمان عبد الملك بن أبي سليمان أنا طائن عن ابن أباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم رب شاد مولاة لميمونة فقال لن تبعتم بها بها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان الملك بن أبي سليمان سليمان قال عن عطاء بن عباس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم بها بها جلدها هل أخذتم الجلد فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض أو قال يطهرها الجبار. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال وزيد بن أسلم عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دغي لها فقد طهر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال قال عن زيد بن أسلم حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن وعلة عبد الرحمن بن وعلة قال عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر يعني إذا أخذت إهاب الميتة ودبغته للإنسان فقد طهر خلاص يعني إزالت نجاسة صار طاهر تستعمل بكل شيء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد قال دثنا بن عيينة قال دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا عبد العزيز يعني بن محمد قال دثنا أبو هريرة وساق بن إبراهيم جميعا وكيا سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وعمر بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع قال عن سفيان بن عيينة قال كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الميتة وأن دباغها يطهر وأن الدباغ يطهر الجلد قال طهور الدباغ طهوره الجلد يطهره الدباغ الجلد الميتة يطهره الدباغ. الناس الحين يتجذرون حتى من الميتة في نفسها ما يتعرضونها لأنهم أبعدوا عن أنوار الشريعة. الإنسان اللي ما يحتاج كيفه لكن اللي يحتاج الإهاب ويحتاج الجلد يستعمله لا بأس بذلك إلى يوم القيامة حلال. نعم. قال رحمه الله دعنا إساق منصور أبو بكر بن إساق قال أبو بكر حدثنا وقال من منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السيء قال رأيت على ابن وعلة السيء فمر فروة فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب معنا البربر والمجوس تؤتى بالكبش قذبه ونحن لا نأكل ذبائهم فيأتونا بالسكاء يجعلون بها الغدق فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال دباغه طهوره. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حاكم المنصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال منصور أخبرنا عمرو بن كلهم عن عمرو بن الربيع قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير مرثد قال رأيت على ابن أبي وعلة السيء فروة كما شفت رأيت على ابن أبي وعلة السبعي السين والباء والياء السبعي رأى عليه فروة فمسكت الفروة مسكتها فقلنا نجسة فقال ما لك تمسها فقال سألت عبد الله بن عباس إن قلت إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس وهم ذبائحهم نجسة البربر والمجوس وغيرهم وسألنا نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ونحن لا نأكل ذبائحهم لأنهم مشركين ويأتون بالشفاء يجعلون فيه الودد شفاء من الذبائح حقتهم يجعلون فيها الودد وماذا نصنع؟ فقال ابن عباس قد جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال دباغه طهورا. سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك يعني جعل الأشياء في هذا الجلد الذي ذبحه المشركون. فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس بذلك طهور جباؤه طهوره يعني معناه أن اللي يؤتى بها من برا أنها طاهرة تأكلها الإنسان ولا تسأل عنها لأنك لا إن سألت عن شيء وأخبرت لازم تنتبه الخبر لكن لا تسأل كل من الأشياء اللي تأتيك مصبرة من الدجاج وغنم وغير شيء مصبرة من الخارج قد يكون ذبحها مشرك ذبحها لكن لا تسأل إن سألت امتثل ما جاوبك وإلا فلا تسأل كل ولا تسأل لأن عائشة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام عن ربا تذبحه الصلب نجسة ما تمكن من الله فقال يا رسول الله يأتينا جلى يعني لحم صبر موشر ميبس ونشتريه ولكن هم صلب ما يسمون الله ولا أنتم سموا الله عليه انت سم الله عارف. انت اللي انت بغيت تاكل شيء مجهول انت سم الله وكل خلاص. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور أبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جابر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني عن البالة السبعي قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسكية فيها الماء والودق فقال أشرف قلت أرأي تراه فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن الربيع عن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال عن أبي الخير مرثد قال عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسكية سألت ابن عباس رضي الله عنه قال إننا يقول إننا نكون بالمغرب فيأتون بأشياء قد تكون نجسة فما نصنع قال بالأسكية فيها الماء والودد نأكل فيها الماء والودد سلوتهم ذبائحهم نجسة لا تستطيعون ونضع فيها الماء والودد قال فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور يقول الرجل أرأي تراه هذا ولا عن النبي قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دباغه طهوره يعني نقول ولا تسأل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتماس فقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما سنعت عائشة؟ فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس ولا مخذي فنام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء. قالت فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله يقول. وجعل يطن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فانزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال سيد بن حدير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك قال عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال عن أمتي عائشة نعم عن أمتي عائشة نعم قالت أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أصفاره. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بعض أصفاره. فحصل ليلة من الليلات أني ضيعت العرض والعرض عارية خدته من أسماء أختها عارية. يقول ضيعت العرض نزل من حلقي ما أدري وين راح. فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله العرض ضاع ما أدري أي في أي مكان لازم ده. فنزل عليه الصلاة والسلام. لما قالت أنه ضاع العرض اللي معها وهو بعد عارية لأسماء أختها فنزل للناس عليه الصلاة والسلام على غير ما ولا معهم ما لا معهم ما وعلى غير ما. وجلسوا فجاء فقام الناس يلومون عائشة ليش تحبس الناس على غير ما وتحبس الرسول على غير ما وليس معهما. تقول فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذه الناس فهو يقولون ليش بنتك وبنتك وبنتك. فجاء رضي الله عنه أرضى أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها وهي والرسول رأسه على فخذها. فجاء يلومها ويسبها ويفعل ويفعل. أبو بكر إلى شد أو غضب صار يشب ولا يشعر بالشب. فقال كان يطعن تصبعي على قاصرة كذا يطعن والرسول نائما على فخذي ما أقدر أتحرك. حبست الناس على غير ما حبست الناس على ليس معهما ولا على غير ما. يقول فلما أصبح الصباح نزلت آية التيمم يعني ما هم على ما ولا معهما. نزلت آية التيمم يعني تيمموا بالأرض صعيدا طيبا إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال سيد بن حضير رضي الله عنه أحد النقباء الاثنى عشر ما هذه بأول بركتكم يا آل بكر؟ والله ما نزلت بك يا عائشة كرب ولا نزل مصيبة إلا صار فرجا لأمة محمد وأجر لك أنت يا عائشة. يعني يثني على عائشة صحيح أن عائشة رضي الله عنها ما حصل شيء مصيبة وحبست الناس حبس الرسول الناس علشانها إلا صار للمسلمين فرج فيها. فتيمم الناس صلاة الفجر وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم كما سيأتي ضربة واحدة لحديث عمار بن ياسر أو ضربتين لحديث الحديث المتواترة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة بن بشر عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها أن استعارت من أسماء قلادة فالقت. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أصحابه طلبها فأدركتهم الصلاة وسلموا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال سيد بن حدي جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر أبو أسامة وابن بشر قال هو أبو بشر قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر وابن بشر قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال يقول عائشة استعارت من أسماء قلادة استعارت من أسماء أختها قلادة ولبستها فحصل أنها انفكت القلادة وطاحت منها فان رقبتها يمكن اضيق اصغر من رقبه اسماء، فانفكت القلاده وطاحت في الارض ولا تدري في اي مكان، ما تدري في اي مكان طاحت، في بعيده ولا قريبه. فارسلوا ناسا يدورون القلاده، ثم أدركتهم الصلاة فصلوا بلا تيمم ولا وضوء، لا وضوء ولا تيمم، لأنهم على آية التيمم ما نزلت، والوضوء ما عندهم ما. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وجدوا القلادة، قالوا يا رسول الله صلينا بلا تيمم ولا ما عندنا ما ولا تيمم، آية التيمم ما نزلت، فنزلت حينئذ آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بجزاك الله يا عائشة، ما هي في أول فراستك يا عائشة، نزلت آية التيمم بسبب الرجال اللي راح يلتمسون قلادة أعناق. قال رحمه الله: دثنا يحيى بن يحيى وبكر النبي شيبة بن نمي جميعنا نبي معاوية. قال أبو بكر: دثنا أبو معاوية عن الأعمال عشارا. وقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلن تجدوا ما فتيمموا سعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رقص لهم في هذه الآية لو شك إذا برد عليهم الماء وأن يتيمموا بالسعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرقت بالسعيد كما تمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسى الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ قل الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير، محمد بن نمير جميعا أبي معاوية، قال جميعا قالوا عن أبي معاوية. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية، أبو بكر حدثنا، وقال الآخرون أخبرنا، قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، كنت أبو وائل يقول كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي موسى الأشعري، وأبي موسى الأشعري. قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت لو أن رجلا أجنبه فلم يجد الماء؟ قال أبو موسى الأشعري يسأل عبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، رأيت لو أن رجلا أجنبا فلم يجد ماء ماذا يصنع؟ هل يتيمم أم ماذا يصنع؟ قال ابن مسعود: لا يتيمم ولم يجد الماء شهرا، لم يجد الماء شهرا ما يتيمم. طيب كيف يصلي؟ وقال أبو موسى: كيف يصلي؟ يصلي يترك الصلاة ولا يصلي بلا تيمم ولا طهارة؟ لا ماء ولا تيمم. نعم. وقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا؟ فقال ابن مسعود: لو رخص لهم في هذه الآية لو شك إذا برد عليهم الماء يتيمموا سعيدا. لو رخص لهم في هذه الآية لو شك إذا برد عليه الماء راح يتيمم. هذا رأي لابن مسعود ولا الصحابة جميعهم يتيممون العالم. إذا ما وجد ما تيمم جميع الصحابة بعد نزول آية التيمم، كل إنسان ما يجد ماء يتيمم ويصلي. ابن مسعود له رأي بهذا الشيء، هو خطأ، رأيه هذا خطأ. نعم. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في السعير؟ فقال أبو موسى عبد الله بن مسعود احتج عليه: ألم تسمع قول عمار أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فانخنس عنه فتمرغ كما تمرغ الدابة، ثم أتاه فقال أنت؟ قال: إنما أجنبت كرهت أن أمشي معك فتمرغ كما. قال: أما يكفيك أن تكون هذا ضربة واحدة، ضرب ضربة واحدة وجعل الكف للظهر هذه والكف هذه للظهر هذه والأصابع للوجه ضربة واحدة، حديث عمار ضربة واحدة. نعم. قال: فقال عبد الله: لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. قال عبد الله: لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، يعني ما قنع بقول عمار، ولكن عمار حدث به الناس وعمل به الناس، عمل بحديث عمار الناس كلهم. نعم. قال رحمه الله: تذن أبو كامل الجحدري ولا تذن عبد الواحد ولا تذن الأعمش عن شقيق. قال أبو موسى لعبد الله: وساق الحديث بقصة نواديذ أبي معاوية غير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان أكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض بيديه فمسى وجهه وكفيه. يقول حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل بالقصة المذكورة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وساق الحديث بقصته غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. لا حديث بقصته إلا أنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا. ضرب بيده مرة واحدة حديث عمار وأما الحديث الأخرى فضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين. أما عمار ضربة واحدة الكف للكف للظهر والكف الثاني للظهر والأصابع للوجه ضربة واحدة حديث عمار وفعل به كثير من المسلمين. قال قال أن تقول هكذا وضرب يديه للعبد فنفض يديه ثم مسح بوجهه يديه وجهه وكفيه وضربة ثالثة ليديه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله ناجم العبدي قال حدثنا يحيى عن نسيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبيه ان رجلا اتى عمر رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي فقال اما تذكر يا امير المؤمنين اذا نوانت في سريه فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمتعت بالتراب وصليت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان فيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال ان شئت لم احدث به. قال الحكم حدثني عبد الرحمن بن افزان به مثل حديث ذر. قال حدثني سلم عن ذر بهذا الاسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر وليك ما توليت. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن حاتم قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن ذر بن حبيش قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد قال عن أبيه عبد الرحمن بن عبد سعيد أول سعيد بن عبد الرحمن بن عبد نعم عبد الرحمن بن عبد نعم لأن عبد الرحمن بن سائب بن عبد هو إمام المدينة بكاملها إلى غابة علمه هو إمامها حافظ القرآن يخطب الجمعة عبد الرحمن بن عبد وإن كان مملوك كل واحد من الصحابة لكنه يخطب الناس يخطب الجمعة ويصلي بالناس وإمام بالناس لأنه من الحفاظ معدود من الحفاظ عبد الرحمن بن عبد رضي الله عنه. نعم. فقال عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني أجلبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنه أجنب ولم يجد ماء فلم يصلي قال لا تصلي. إلى متى ما يصلي؟ يترك الصلاة؟ هل يترك الصلاة؟ يكفر عندك التراب. نعم. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا أنت في سرية قال عمار ألم تذكر يا أمير من أنا وأنت كنا في سرية أجنبت أنا تمرغت كما تمرغ الدابة أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. نعم. فقال عمر اتق الله يا عمار فقال عمر اتق الله يا عمار فقال إن شئت لمحدث فيه قال بل نوليك ما توليت كيفك أبتدئ نوليك ما توليت. نعم. قال رحمه الله حدثني ساق بن منصور قال حدثنا النضر بن شمائل قال اخبرنا شعبان الحكم قال سمعت ذرا عن عبد الرحمن بن عبد قال الحكم قد سمعت من ابن عبد الرحمن بن عبد نبي ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا امير المؤمنين ان شئت لما اجعل الله علي من حقك لا احدث به احدا. ولم يذكر حدثني سلم عن ذر قال مسلم روى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رمز عن عمير مولى بن عباس انه سمع يقول اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن قصم الانصاري فقال ابو الجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسى وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا الحكم الحكم قال سمعت ذرًا عن ابن سعيد ذرًا قال عن ابن سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال وقال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال الحكم بن عتيبة إنه سمعه من ابن عبد الرحمن سعيد عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجنب أن رجل أتى عمر بن الخطاب قال إنه أجنب فلم يصلي قال عمر لا تصلي لا تصلي إلا متى ما يصلي يترك الصلاة على جهنم قال عمار بن ياسر ألم تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في الصحراء فأصبتني جنابة فجئت فتمرغت وأصر الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وضربة الثانية يديه قال اتق الله يا عمار فقال إن شئت لا أحدث به لحقك علي لحقي لزوم الطاعة علي قال بل المليك ما توليت يعني أفت به بكيف أتنام قال ورواليت قال مسلم ورواليت عن قال مسلم ورواليت عن عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن ربيعة قال عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز قال عن عمير مولى بن عباس عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة قال أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة قال حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصنة قال فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بير جمل يقول أنه أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام من ظهر جمل يعني أرض تسمى ظهر جمل بئر جمل يعني بئر جمل فقال فلقيه رجل فسلم عليه فلقي رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى مسح ذكره بالجدار ومسح يديه بالجدار يعني تطهر منهما نعم فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه مسح وجهه ضرب الجدار ثم مسح وجهه ثم ضرب الجدار ومسح يديه ثم رد عليه يعني خفف من الطهارة فرد عليه حينئذ قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير عن عبد الله عبد الله بن نمير قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم يبول في سباطة يبول فسلم فلم يرد عليه سلم عليه فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام لأن 15 سنة ما تسلم عليهم الإنسان القاري والمتغوط واللي يبول واللي يصلي واللي 15 سنة ما تسلم عليهم الإنسان ممنوع السلام عليهم 15 سنة 16 حالة منها إذا كان يبول أو يتغوط أو يقرأ أو يصلي أو كذا إلى آخره الشاهد أن الرسول ما رد عليه حتى ضرب بالجدار يديه قال رحمه الله حدثني زائر بن حرب قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حميد قال حميد حدثنا قال وحدثنا ابن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن عليان حميد الطويل النبي رافع نبي هريرة رضي الله عنه إنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وجنب فانسلم ذهب بغض سلام فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فقرت أن جالسك حتى أغتسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل ثم حول السنة ثم حول وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له واللفظ لأبي بكر قال قال حدثنا ابن علي حدثنا ابن علي قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل قال عن أبي رافع مولى عن أبي رافع مولى بن عباس مولى أبي هريرة مولى أبو بكر قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة. يقول أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في طريق من طرق المدينة، فلما اختلط بالنبي قليلا انسلخ وذهب واغتسل وجاء، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب وقريت وأنا جالسك وأنا جنب، فذهبت واغتسلت وأتيتك. قال سبحان الله سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، لكن إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم، ضرب ضربتين، مسح واحدة وجهه واحدة يديه. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا قيام سر واصل النبي وائل الحذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وجنبا فحاد عنه فاغتسل ثم جاء قال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدان قال حدثنا واصل الأحدب قال عن أبي وائل عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه هو وجنوب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقيه هو وجنوب، فانسلق من الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب واغتسل وجاء، فقال أين كنت؟ قال كنت جنوبا يا رسول الله، فذهبت فاغتسلت. فقال إن المسلم لا ينجس، يعني فقال إن المسلم لا ينجس، يعني حتى لو صرت جنوب ما تنجس، المسلم ما ينجس. قال إنما كان يكفيك ماذا تقول؟ بس أن المسلم لا ينجس. طيب.